الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتي على شخصية لطيفة طريفة جليلة المقدار بليغة، قد ألفت كتابا لا مثيل له في ظني والله أعلم، وهو ابن جبير الأندلسي. ابن جبير الأندلسي بلنسي، من بلنسيا، وولد سنة 540 في بلنسيا، وتوفي سنة 410، فهو قد عاش إذن 74 سنة رحمه الله تعالى. مشهور ابن جبير برحلة ارتحلها إلى المشرق، وألف فيها الكتاب الجليل العظيم رحلة ابن جبير، سمي برحلة ابن جبير الأندلسي. هذه الرحلة جميلة إلى حد ليس بعده حد. الحقيقة أنا قرأتها واستمتعت بها أيما استمتع. الرجل أوتي من البلاغة حظا عظيما، عندما يتحدث تظن أن المتحدث هو الجاحظ أو أنه أبو حيان توحيدي. عجيب هذا الرجل عندما يكتب، أنت تقرأ هذا الكتاب وتتعجب، تقول ما هذه البلاغة وما هذا الجلال في الألفاظ وما أحلى وقع ألفاظي على الآذان. لا جرم أن يفعل هذا، فهو أندلسي، والأندلس بلاد الرقة وموطن الجمال، و هذه تنعكس على نفسية الإنسان وهو يكتب، تنعكس على نفسيته وهو يؤلف. فالأندلس جمال وجلال وأشجار وطيور وأنهار، هذه تنعكس على نفسية المؤلف. أي مؤلف يكتب لابد تنعكس على نفسيته هذه المشاهد الجليلة. ارتحل من أجمل ما كتبه في رحلته مكثه في الحجاز وما رأى وما سمع في الحجاز. جميل أيها الأخوة، ونتمنى أن تعكفوا على هذه الرحلة، لأن رحلة ابن بطوطة مثلا رحلة مشهورة في العالم وترجمات ومكتوبة، لكن هذه الرحلة أهم بكثير من رحلة ابن بطوطة. ابن بطوطة فيها غرائب تصل بعض الأحيان لدرجة الأساطير، لكن هذه الرحلة فيها حقائق وفيها جمال كما قلت لكم، وجلال وروعة. يعني تقرأ وتظن أنك انتقلت إلى أعماق التاريخ وعشت معه في رحلته هذه، صورها أحسن التصوير. بدأ بالحجاز في جدة، طبعا نزل إلى جدة، وفي جدة وجد تسهيلات جمركية، لأن الجمرك كان صعبا في جدة، والسلطان كان يقبض مالا جزيلا من الحجاج، فكان هذا بسبب صلاح الدين رحمه الله تعالى. فقد في حجته كانت زمن السلطان الناصر لدين الله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلما جاء إلى جدة وجد تخفيفات جمركية عجيبة، فصار يدعو للسلطان صلاح الدين بسبب هذا التخفيف، ويثني عليه ثناء عاطرا، يثني على السلطان ثناء جليلا جدا، ويذكر فتحه بيت المقدس بأبيات جميلة، ويمدحه ويثني عليه في مواضع من رحلته رحمة الله تعالى عليه. ثم من جدة، وبعد أن وصفها وصفا جميلا، انتقل إلى مكة، وفي مكة وصف المناظر التي رآها وصفا عظيما إلى الغاية. وصف دخول الناس الكعبة وكيف يتضارب الناس ويتطارحون على الكعبة، وكيف يتطارحون لمسك والتزام الكعبة. يقول كما يأتي الربيع ليلتزم أمه. سبحان الله، منظر جميل وألفاظ رائعة، أتمنى كنت أن تقرأ منها مقاطع، لكن الحلقة ما تسع هذه المقاطع. ويصف أهل السراء، السراء جبال التي طبعا تفصل بين الحجاز ونجد في المملكة اليوم، وأهل السراء في اليوم هم قحطان وغامد وزهران وبلقرن وسمران، إلى أهل السراء مشهورون اليوم معروفون. يصف حالهم لما كانوا يأتون إلى الحرم، يقول صلاتهم مثل صلاة الأعراب مضحكة، مثل مضحكات الأعراب. يصلي بعضهم بسجود بلا ركوع، بعضهم يركع ولا يسجد، بعضهم لا يركع ولا يسجد، يصف صلاة صلاة عجيبة. لكنه يقول إنهم كانوا إذا طافوا يدعون الله تعالى بدعاء يفجر الدموع من العيون، دعاء رائع وجليل وعظيم جدا، دعاء أهل الفطرة وأهل الصفاء. ويذكر عنهم قصة عجيبة، يقول كل سنة يخرجون من السراء يدفعون دفعا إلى مكة، قال حتى لو لم يخرجوا تكاسلا فإن زوجاتهم لا يرضين ببقائهم ويدفعنهم دفعا الخروج إلى مكة. يقول أنهم جربوا في السنة لا يخرجون فيها إلى مكة يصيب أرضهم الجفاف سبحان الله العظيم. فماذا يفعلون إذا خرجوا؟ يأتون بالثمار والزبيب وما ينبت في السراء يبيعونه في مكة، والسنة التي يخرجون فيها إلى مكة يعم الخير والرخاء في منطقتهم سبحان الله العظيم. ويصف أيضا تعلقهم بالكعبة وتعلقهم بأستارها ودعاءهم، ويصف بأوصاف في غاية الجلال والجمال رحمة الله تعالى عليه. ثم يصف موكب أخ لصلاح الدين مشهور اسمه سيف الإسلام، سيف الإسلام الأيوبي. كان صلاح الدين أرسله إلى اليمن ليكون واليا فيها، فمر بطريقه إلى مكة وحج تلك السنة التي حج فيها ابن جبير. فيصف أيضا دخوله إلى الكعبة وإلى الحرم وتضرعه في الحرم، وهو شخص جبار كبير صاحب ملك، لكن كيف يدخل الحرم وينكسر ويخضع ويذل، يعني يصفه بأجمل وأحسن وألطف العبارات وأحلاها على الإطلاق. ثم يخرج إلى يصف ما كان يجري يفتح باب الكعبة وكيف يتصارح الناس على الباب ويدخلون ويتنافسون في دخول الكعبة. ثم يصف يوما كان النساء، سبحان الله كان هناك يوم مخصص للنساء في الحرم المكي مخصص معين، فهذا اليوم يصف تطارح النساء أيضا ودخولهن إلى الكعبة وبأيضا ألفاظ جليلة وجميلة. ثم يصف ما كان يجري آنذاك من بعض البدع من العمر الرجبية وليلة النصف من شعبان إلى آخره، أيضا بوصف عجيب ويذكر حال المجتمع المكي، لأن جمال وجلال الرحلات أنا فيها ذكرا للمجتمع المكي وذكرا لأحوال الناس أيام في مكة إلى آخره، يعني وصفا جميلا جليلا. ثم يذكر بعد ذلك عرفات وما فيها ومنى وما فيها ومزدلفة وما فيها، ثم يصف المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصف صلاة الناس فيها وكل، ويصف ما الركب إذا تحرك من مكة إلى المدينة، كل ذلك بأوصاف جليلة عظيمة رحمة الله تعالى عليه ورفع قدره. وبالمناسبة الرحلة هذه يجب أن ترجع إليها الأخوة والأخوات، يجب أن تقرأوها، يعني مهما أصفها أنا لكم الآن فليس أن أوفيها حقها بما فيها من جمال وجلال. أوصيكم برجوع إليها وقراءتها، لأنها اليوم الشباب والشابات يتعلقون ويتعلقن بالروايات، روايات عبير وروايات أجاثا كريستي وروايات كذا، هذه الروايات في الحقيقة فيها بلاوي وفيها مشكلات خلقية وسلوكية ومشكلات فكرية أيضا، بينما هذه من أجمل الروايات والقصص في الحقيقة رحلة ابن جبير. فارجعوا إلى اشتروها، موجودة في المكتبات، اشتروها، جربوا أن تقرؤوها من جلدة إلى جلدة كما يقال، ستجدون عجبا من الجلال والجمال، ستشدكم. أنا في الحقيقة شدتني أعظم الشد إليها، وقلت لكم تستحق أن تكون هي البديل رحلة ابن بطوطة المشهورة اليوم في الدنيا، هذه تستحق أن تكون بديلا عنها لما فيها من ذكر الحجاز ومصر وحتى بعض الأقطار الأخرى العراق، وصفها وصفا جميلا وجميلا جدا رحمة الله تعالى عليه. ابن جبير أندلسي، وأهل الأندلس وأهل المغرب كان لهم السبق في تفسير الرحلات، على الأقل هذا موصل إلينا، موصل إلينا، فكانوا يألفون. أهل العلم من أدباء والعلماء والكبراء يكتبون ويألفون إذا جاءوا إلى الحجاز، يصفون رحلتهم، يصفون ما هي عليه، ويصفون بعض التفصيلات التي يصادفونها في الطريق. لكن لأهل المغرب السبق، عندنا رحلة ابن رشيد الفهري السبتي أيضا جميلة وجليلة، عندنا رحلة البطوطة أيضا جاء فيها وصف الحجاز وصفا أيضا جميلا لا بأس به، رحلة ابن جبير، رحلة العياشي ماء الموائد، رحلة الورفيلاني الجزائري، رحلات كثيرة جدا سطرها أدباء وعلماء بلاد المغرب، فيتعد مثل الرواية مثل بعد رواية عوضا أن تقرأ هذه الروايات التافهة التي لا قيمة لها. ابن جبير عالم أديب جمع بين العلم الشرعي والأدب واللغة، وهو أيضا شاعر ناثر كأحسن ما يكون الشعر أحسن ما يكون النثر، وهو عالم من كبار علماء الأندلس في هذين البابين النظم والنثر. أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يعلي درجته وأن يحقنا به في عليين وأن يرزقنا قراءة كتبه، فهي من أجل كتابه أعني فهو من أجل كتبه وأحسنها. أوصي بهذه الوصية في آخر الحلقة وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.